الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلق رحمه الله تعالى: ثم قال ابن الصلاح: قال ثم قال ابن الصلاح أيضا: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه. وكيف علم أنهم لم يسمعوه منه؟ يعلم بذلك بأنهم لم يدركوا زمن هذا الحدث، لكونهم لم يدركوا زمن هذا الحدث. مثل حديث عائشة في الصحيحين، وهو من أوائل ما بدأ به البخاري في صحيحه في ابتداء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما بدأ عليه الوحي الرؤيا الصالحة، ثم ذكر تحنثه في غار حراء، وذكرت القصة فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لم تدركه عائشة رضي الله عنها كما قال العلماء، فهي سمعته من غيرها، سمعته من غيرها. وقد يكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه، لكن المقصود هو الإشارة إلى أن الصحابي قد يروي عن صحابي آخر. قال: لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، فإذا كانت عن الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يضر، فالصحابة كلهم عدول. قال: والجهالة بالصحابة غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. فإذا أهل علم المصطلح لم يوردوا هذا النوع من المرسل، لأن كلامهم على المرسل هو المرسل الذي يضر، والمرسل الذي هو بمعنى الإرسال. أما مرسل الساقط فيه صحابي فهذا لا يضر. وعلقها هنا بتعليق قال: قال العراقي في التقييد والإيضاح، يعني في التعليق على مقدمة ابن الصلاح، قال: هذا القول ليس بجيد، بل الصواب أن يقال، لأن أكثر مروياتهم عن الصحابة، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين. وإن ابن عباس وبقية العباد لرووا عن كعب الأحبار وهو من التابعين، وروى كعب أيضا عن التابعين. وهذا التعليق صحيح إذا كان الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروون عن غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان من غير الصحابة ولا يبينوه، وهذا غير صحيح. بل مراد ابن الصلاح هو أن رواية هذا الصحابي الصغير الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كابن عباس وعائشة وجماعة ممن لم يدركوا أول عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو ممن تأخر إسلامهم، أو ممن كذلك لم يكثر ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أمثال هؤلاء إذا رووا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم لم يدركوه فإنهم لا يروونه إلا عن صحابي آخر، وهذا لا يضر، وهذا مراد ابن الصلاح. وأما كونهم أحيانا يروون عن بعض التابعين أو المخضرمين فهذا لا يحصل إلا ويبين، يعني في الغالب الأعم يبين، يقولون أنه سمعوه من فلان. ولذلك صار هذا النوع لا يضر. فإذا قول العراقي صحيح فيما يتعلق بالوقوع، نعم وقع أن بعض الصحابة روى عن بعض التابعين لكنهم بينوا. وقول ابن الصلاح صحيح باعتبار أنهم رووا عن الصحابة إذا لم يبينوا، وأما إذا رووا عن غير الصحابة فإنهم يبينون، هذا هو الغالب العام. وأما النادر القليل فهذا له حكمه الخاص، إذ أنه قد يكون من تصرف بعض الرواة وقد يكون شيء آخر، لكنه يتبين وله قرائن يتبين بها. فالخلاصة مثل هذا النوع لا يضر ولا يذكر في مسمى المرسل في اصطلاح أهل هذا العلم. قال: وقال العلامة ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير على التفصيل الذي سبق، الإجماع على التفصيل الذي سبق، الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعون ما يروونه ولو كانوا صغارا. أما من أدركه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعي كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه له شرف الصحبة، ولكنه ليس له حكم الرواية، فروايته كرواية التابعين في الحكم. قال رحمه الله: وقال العلامة ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم عن التابعين، والصحيح على التفصيل السابق. فنفصل ونقسم الصحابة إلى قسمين: قسم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعون ما يرونه، فهؤلاء روايتهم بالإرسال لا يضر، لأن أمثال هؤلاء إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يدركوا القصة فإنهم يروونه عن الصحابة. وأما من لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعي فإنه تكون روايته كرواية التابعين، على ما سبق التنبيه عليه من كلام العراقي في التقييد والإيضاح. وهذه قاعدة عامة، وقد يكون هناك مسائل لها أحكامها الخاصة، لأجل لا يقول قائل قد وجدت مسألة في بعض المطولات أو مسألتين أو كذا أو كذا فيقال تلك لها الكلام الخاص، ونحن قدر المستطاع نحاول ألا نخرج عما لا حاجة للخروج إليه لأننا في كتاب مختصر. قال: وقال السيوطي: ورواياتهم أي الصحابة عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. وهذه الحكايات والإسرائيليات والموقوفات ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا روى عبد الله بن عمرو أو ابن عباس أو غيرهم ممن يروي مثل هذا فإنهم إما أن ينسبوه إلى من قاله، كان ينقل عن كعب الأحبار، أو يقول مثلا وأدركت هذا عن أهل الكتاب، وهذا يذكره كثيرا عبد الله بن عمرو بن العاص، أو يقول سيكون كذا وكان كذا، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه تعرف الفرق، حتى لا يظن ظان أنه يحصل الالتباس بين ما يرويه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه منه مباشرة، وبين ما يرويه مما سمعه عن غير الصحابة. فالصحابة أعرف بهذا الباب وأحرص على حفظ دين الله، وأخوف من أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. قال رحمه الله تعالى: مثال المرسل. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح انتهى. فقد سقط راو من آخر السند وهو الصحابي، لأن السعيد المسيب تابعي وليس بصحابي، يعني كونه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. لكن هل نستطيع أن نجزم أن الساقط هو صحابي فقط؟ الجواب لا. فلذلك حكم العلماء على المرسل بأنه كما سيأتي إن شاء الله في حكم الموقوف الذي لا يحتج به، يتوقف فيه ولا يحتج به، حتى نعرف من الذي سقط في هذا الموضع، مع أن هذا الحديث أصله صحيح لا شك، وقد روي عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وخارج الصحيحين، ولكن ليس الكلام على صحة الحديث، وإنما الكلام على القاعدة في صفة الرواية. فهذه الرواية بهذه الصورة ليست في حكم الصحيح، بل هو من المرسل الذي لا يصح، يعني في أصله، وإن كان قد يكون لهذا المرسل شواهد ومتابعات وأشياء تعبده فتجعله صحيحا، لكن ليس لذاته وإنما ماذا؟ لغيره، يصح بما يكون بتلك الشواهد والمتابعات والأمور العاضدة التي تعضده وتقويه. قال رحمه الله تعالى: حكم الاحتجاج به، يعني الحديث المرسل. قال: للأئمة في المرسل مذاهب مرجعها إلى ثلاثة. الأول أنه ضعيف مطلقا، ومعنى مطلقا يعني في كل حال، سواء كان مرسل صحابي صغير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعي، أو كان مرسل تابعي كبير، أو كان مرسل تابعي صغير، فالمراسيل كلها ضعيفة. وليس معنى ضعيفة أنها لا تصح أبدا، ولكن معناه أنها لا تصح حتى يوجد ما يعضدها ويقويها، إما من مراسيل أخرى أو شواهد أو متابعات أو أمور أخرى على ما يذكر في مواضع أخر. قال: والثاني حجة مطلقا، والثالث التفصيل فيه. فأما المذهب الأول فهو المشهور، يعني من قول أكثر المحدثين. قال النووي: في التقريب ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، انتهى. فقول أكثر المحدثين إن لم يكن كلهم هو رد الحديث المرسل إذا لم يعضده شيء. قال: وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل في الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقوله في أصل قولنا يعني أنه قد يصح على غير الأصل، كيف؟ إذا جاءت له متابعات وشواهد ونحو ذلك. قال: وقال وقد يكون معناه في أصل قولنا يعني في مبتدأ أو نحو ذلك، فقد يفسر أكثر من تفسير. قال: وقال ابن الصلاح في مقدمته: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم، يعني أنه ضعيف ويتوقف فيه. وهذا كما سبق لا يعني رده ولو جاءت له شواهد ومتابعات وأشياء تعضده، بل إذا جاء مثل ذلك فهو قد يحتج به. قال: وقال ابن الصلاح في مقدمته، طيب هذا قرأناه. قال: وقال ابن الأثير وأما أهل الحديث قاطبة أو معظمهم فإن المراسيل عندهم واهية غير محتج بها. وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول ابن المسيب والزهري والأوزاعي ومن بعدهم من فقهاء الحجاز انتهى. وقد تتبع بعضهم ذلك فنقله عن عامة أهل الحديث وسماهم اسما اسما، فنقله عن ابن المديني وابن المبارك ومن بعدهم كأحمد والبخاري ومسلم والرازيان وغيرهم ممن نقل عنهم نحو ذلك. قال ابن حجر: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، أو قل للجهل بحال الساقط. المحذوف إذا كان عمدا أسقط من قبل هذا التابعي، وقد يكون غير عمد من غيره سقط، فالمهم الساقط، للجهل بحال الساقط. قال: لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة إذا كان من التابعين، وعلى الثاني يعني إذا كان ثقة وهو أحسن الاحتمالات. قال: وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، أي هذا الثقة، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، لأن التابعين قد يروي بعضهم عن بعضا فيما لم يدرك روايته، فيصل بالاستقراء كما ذكر إلى ستة أو سبعة تابعين يروي بعضهم عن بعض. فما حال هؤلاء الستة والسبعة؟ كلهم ممن يحتاج الفحص عن حالهم، ولو وجد واحد منهم ضعيف ضعف الحديث. فلذلك قال العلماء أن المرسل من قسم الضعيف. قال: وأما المذهب الثاني المرسل حجة مطلقا، نقل هذا المذهب عن مالك في المشهور عنه، وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، رواها البلقيني عنه وعدها من زوائد فوائده، لأنه لم يرويها أهل علوم الحديث عن أحمد، وبعضهم خطأ هذا وقالوا إنما هو أي المنقول فعل أحمد وليس الاحتجاج به. ففعل أحمد كونه يأخذ بعض المراسيل ويعمل بما فيها لا يعني أنه قبل المرسل لأصله. أما الرواية فأهل الحديث أكثرهم لا يذكرون المرسل في كتب الحديث، ولهذا أفردوا المراسيل بكتب خاصة، مثل ما فعل الرازي ومثل ما فعل أبو داود السجستاني وجماعة من أهل الحديث، أفردوا كتبا خاصة بالمراسيل، مما يدل على أن هؤلاء يرون أن المرسل ليس كالأحاديث. ومن أورد منهم المرسل في كتب الحديث فهم يوردوه ليس للاحتجاج به ولا يلزم، فقد أوردوا أحاديث ضعيفة وهم يعرفون وينبهون أنها ضعيفة، فيكون إيرادها إما للتنبيه على ما ورد في الباب من صحيح وضعيف، وليس بهذا حجة على من أورد أنه يقبله ويحتج به، أو أورده لأنه ربما يوجد له شيء من الشواهد ما يمكن أن يستعان به فيستدل بالحكم وإن لم يصح نفس السند، لأن له شواهد ومتابعات تعضده. وعلى هذا يحمل فعل ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق وجماعة كسعيد بن منصور ممن أكثر من ذكر المراسيل في مصنفاتهم وسننهم. قال وقد رواها أيضا تلميذ البلقيني الحافظ ابن حجر ولكنها في مراسيل التابعين. وهذا الكلام كما قلنا بعضهم نازع فيه في كون أن أحمد رحمه الله يقول بذلك، ولهذا ذكر العراقي وغيره في ألفيته بأنه إنما هو مذهب مالك وأبي النعمان، النعمان يعني أبي حنيفة. قال قال أبو داود في رسالتي لأهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم انتهى. وبعض أهل العلم حتى ما نقل عن مالك فضلا عن سفيان والأوزاعي يرون أنها في أشياء خاصة مقيدة، ليس في مرسل على إطلاقه يحتج به، ولكن ليس هذا موضع التطويل في مثل هذا الخلاف. وتكفينا مثل هذه الإشارات أن نعرف أن هذه المسألة وقع فيها خلاف، والراجح كما تقدم هو القول الأول. قال رحمه الله: فينظر في نقل البلقيني وابن حجر عن أحمد. وسمعت الجواب على وجه الاختصار في هذا النقل. قال: ونقل السيوطي عن النووي في شرح المهذب قوله: وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسله عن غير الثقات. ولهذا بعضهم قيده بسعيد بن المسيب، لأن أكثر مراسيل سعيد صحيحة، إما أنها مؤيدة بأحاديث أو مراسيل أخرى أو فتاوى الصحابة، ولا يعني ذلك قبول مراسيل سعيد وأمثاله من كبار التابعين مطلقا على ما سبق تفصيله فيما تقدم. قال: فإن كان فلا خلاف في رده. وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان غير فلا لحديث ثم يفشو الكذب صححه النسائي. والصحيح أنه لا تفريق لا بالقرون الفاضلة ولا بغيره، إنما يفرق في الصحابي الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مميز فمرسله مقبول، وغيرهم ولو كان صحابيا إذا لم يكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعقل فروايته في حكم رواية التابعين مردودة. قال: ثم نقل السيوطي قول ابن جرير أو قول ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. قال ابن عبد البر: كأنه يعني أنه الشافعي أول من رده، يعني في كتابه الرسالة فصل في الكلام على المرسل. قال: وبالغ بعضهم فقواه على المسند، وقال: من أسند فقد حالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. وهذا باطل، لأننا لا ندري هل تكفل على وجه صحيح أو على وجه غير صحيح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: أحد الكاذبين. فلا يجوز أن يروى إلا ما تثبتنا فيه. وأما قوله أن جميع التابعين كانوا يقولون بقبوله وعدم الإنكار فهذا غير صحيح. وانظر إلى هذا التعليق. قال رحمه الله تعالى: قال الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار: إن هذا النقل الذي نقله ابن جرير وقوله إنه لم يأتي عن أحد إنكاره إلى رأس المئتين، ونقله ابن الحاجب أيضا وهو من أهل علم الأصول، فيه أمران: الأول قد نقل عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، كما عرفت أن المرسل ليس بحجة، ومثله نقله الحافظ ابن حجر عن ابن سيرين، وبه يعرف بطلان الإجماع. وقد مر معنا قبل قليل نقل ابن الأثير عن ابن المسيب وعن الزهري وعن جماعة أنهم قالوا بأن المرسل لا يحتج به. قال: وأن دعوى أنه لم يأتي فيه خلاف إلا من بعد المئتين غير صحيح، ويؤيد بطلان دعوى الإجماع أنه حكي عن أبي إسحاق للسرائيني أنه لا يقبل المرسل مطلقا حتى مرسل الصحابة. قال: لا لأجل الشك في عدالتهم، بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين. قال: إلا أن يخبر الصحابي عن نفسه أنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، فحينئذ يجب العمل بما يرويه. وهذا الكلام قد يكون صحيحا إذا كنا نظن أن الصحابة لا يعلمون بحرمة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يثبت وما لم يتثبت فيه. وما دمنا نعلم أن الصحابة يعلمون ذلك وهم العدول الثقات رضي الله عنهم، وجب عند ذلك قبول مروياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لازم قبول خبر الواحد الثقة. هذا من لازم قبول خبر الواحد الثقة. فلذلك كان قول عامة أهل الحديث أن مثل ذلك يقبل. وما قاله الإسفرائيني صحيح من جهة النظر لا من جهة العمل ولا ما دل عليه الدليل. وكما نعرف الواجب تقديم ما وردت به الأدلة على ما قد يستحسنه العقل. قال رحمه الله: وذكر ابن بطال عن الشافعي أن المرسل عنده ليس بحجة حتى مرسل الصحابة، وبهذا تعرف أن المسألة غير إجماعية، فلا يتم لهم ولمن تبعهم دليلا على ذلك، يعني لا دليل على قولهم أن المسألة فيها إجماع بقبول خبر المرسل أو الخبر المرسل. وأما قول ابن بطال فيما نقله عن الشافعي في حق مرسل الصحابة، إن صح نقل ابن بطال فيحمل على صغار الصحابة الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يعقلون، وإلا فكلامه وكلام غيره من أهل العلم واضح في قبول مراسيل الصحابة. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق لحاجته إلى تعليق وغير ذلك، والوقت قد انتهى والله أعلم.